والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الأطعمة. قال: باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بالأشربة، ما يحل منها وما يحرم، بدأ بذكر الأطعمة، وأورد الترجمة التي هي باب إجابة الدعوة. والدعوة يعني إجابة دعوة أخيك المسلم إذا دعاك لطعام، فإن كان طعام وليمة الذي هو للعرس، فمن العلماء من قال بوجوب الإجابة، وإذا كان لغير العرس فيستحب للإنسان أن يجيب الدعوة لما في ذلك من إدخال السرور على الأخ المسلم. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والوليمة الغالب أنها تطلق على وليمة العرس، هي التي يقال لها الوليمة، التي الغالب عند الإطلاق أنها هي المرادة. وقوله الوليمة يعني كأنها المعهودة في الأذهان التي هي وليمة العرس، وقد تكون ما هو عام من ذلك، ولكنها في الغالب أنها تطلق على وليمة العرس. فإذا دعي الإنسان إلى وليمة فليأتها، أي يجيب الدعوة. نعم. ترجمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة. في إجابة الدعوة يعني إجابة الداعي للطعام، وهو يشمل الوليمة وغير الوليمة، يعني وليمة النكاح التي هي وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات الأخرى التي هي غير هذه الدعوة التي هي الوليمة. حكم الإجابة؟ الإجابة كما قلت، يعني بعض العلم قالوا أنها للوجوب بالنسبة للوليمة. الدعوة، إجابة الدعوة. أين إجابة الدعوة؟ كون الإنسان يأتي دعية للوليمة فيجيبها، وإذا كانت غير وليمة زواج فهو يجيبها ولكن على سبيل الاستحباب. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. يقول السائل: ما وجه تأخير كتاب الأطعمة عن كتاب الأشربة مع أن الأكل مقدم على الشرب عادة؟ كما هو معلوم الترتيب يعني عند أبي داود، كثيرا ما نجد ونشاهد أن هناك أبواب أو كتب تأتي كان الأنسب أن تكون في مكان آخر، وقد عرفنا فيما يتعلق بالعبادات أن الصوم تأخر حتى بعد النكاح وبعد عدة كتب أخرى، وكان المناسب أن يأتي به مع العبادات وبعد الزكاة وقبل الحج كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين والفقهاء، وكما جاء ذلك مرتبا في الأحاديث في حديث جبريل وغيره: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تشهد الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالكتب كما هو معلوم يأتي أحيانا الكتاب من ناحية الترتيب ليس بواضح، يعني ذكره في المكان الذي أورد فيه. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله. ويمكن أنه إذا كان مقصود أن الماء هو الذي لا يستغنى عنه وهو الذي تكون به الحياة وجعل الله من الماء كل شيء حي. وقد يستغني الإنسان عن الطعام ولا يستغني عن الماء, يعني قد يكون يعني هناك وجه إذا كان أنه مقصود تقديم الأشربة على أطعمة. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله بمعناه, وفيه زيادة فإن كان مفطرا فليطعم يعني يأكل, وإن كان صائما فليدعو يعني يدعو لأهل الزواج ولأهل الوليمة, يعني يدعو لهم بالتوفيق وأن يجمع الله بين الزوجين على خير, فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء وحصول الدعاء. وإذا كان مفطرا فليطعم يعني يشارك في الطعام. قال حدثنا مخلد معنى هذا أن الأكل ليس بلازم, ولكن الحضور هو الذي أمر به, الحضور هو الذي أمر به, وإجابة الدعوة هو الذي أمر به, ولكن الأكل ليس مأمورا به بمعنى أنه لا بد منه. فيمكن الإنسان يعني يحضر وقد لا يشتهي الطعام, وقد يكون صائما, وقد يكون هناك يعني شيء يعني مع الإنسان يعني يجعل لا يشتهي الطعام. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن العمري المكبر المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما. هل فيه أن وليمة العرس تقدم في النهار لقوله إن كان صائما؟ لا ليس بلازم, لأن هذا الإشارة إلى كل إنسان إذا جاء وكانت في النهار إما أن يكون صائما وإما مفطرا, فهي المهم أن توجد الوليمة وسواء كانت في النهار أو بالليل. ذكرنا بأنها إجابة دعوة الوليمة واجبة, لكن مثل الآن مع تعدد الولائم وكثرتها خاصة في الإجازات, وربما لا يضعون العشاء أو الطعام إلا بعد تأخير. هذا ما يناسب, يعني مثل هذه الطريقة التي يفعلونها, يعني يروح أكثر الليل أو قسم كبير من الليل, فمثل هذا يعني يعتذر أو يروح لهم يعني مثلا في يدعو لهم ويرجع قبل أن يأتي الطعام وقبل أن يجتمع الناس. قوله وإن كان صائما فليدعو, هل هناك نص معين أو يدعو بما تيسر؟ ما في يعني يدعو كما هو معلوم, الدعاء للزوجين بالدعاء المعروف بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير, فإذا يعني يدعو بهذا الدعاء, وإذا دعا لهم يعني بدعاء آخر يعني جزاكم الله خيرا وما إلى ذلك, لكن المهم هو الدعاء بالتوفيق يعني للشيء الذي فعلت الوليمة من أجله وهو الزواج. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى إذا دعا أحدكم أخاه فليجيب عرسا كان أو نحوه, يعني عرسا يعني دعوة زواج أو غير ذلك أو نحوه مثل دعاء العقيقة أو غيرها من الدعوات فليجيب. ولكن كما هو معلوم الوليمة أو فيما يتعلق بوليمة الزواج تختلف عن غيرها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قوله إذا دعا أحدكم أخاه، الأخوة، حيث جاءت أسئلة. أخوة الإسلام المقصود بالأخوة أخوة الإسلام. حيث جاءت أسئلة، فمثلا دعوة المبتدع هل يستجاب لها؟ ومن دعي إلى وليمة كافر وهو قريب له أو زميل وفي الوليمة أشياء فيها شرك، فهل يأتيها أم يتركها؟ إذا كان فيها محذور لا يأتيها، سواء كانت لمسلم أو لكافر. الشيء الذي فيه محذور فلا يجوز له أن يحضره ولا يجلس مع أهله، ولكن الكلام فيما إذا كان سليما. والأخوة هنا الأخوة في الإسلام، وإذا كان الداعي مبتدع وكان إجابته فيها فائدة من ناحية استمالته وكونه سبب في هدايته فلا بأس، وإن كان يعني ما يترتب على ذلك شيء فإن الأولى له أن لا يذهب. قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا ابن المصفى. ابن المصفى محمد المصفى وهو صدوق كثير الخطأ، له أوهام، كثير له أوهام، صدوق له أوهام. خير أبو داود والنسائي بن ماجه. خير أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد وهو صدوق يدلس، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزبيدي. عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ثم ورد أبو داود الحديث عن جابر رضي الله عنه من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني معناها أن إجابة الدعوة هي المطلوبة، وإذا حضر ليس بلازم أن يأكل، فإن شاء طعم شاء أكل وإن شاء ترك، يعني هو لم يأكل، ولكنه كما عرفنا في مضى يدعو، إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو، وهنا إن شاء أكل وإن شاء ترك، يعني حتى لو كان مفطرا ولكن ما يشتهي الطعام أو أنه يعني الطعام في وقت غير مناسب له وعادته أنه لا يأكل في مثل هذا الوقت يحضر ويدعو وليس بلازم أنه يأكل. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع. عن طارق عن عن أبان هذه زائدة. عن طارق هذه زائدة. عن أبان بن طارق عن نافع أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، يعني أن إجابة عدم إجابة الدعوة فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ومن دعي هذا في حق من دعي، وأما من لم يدع وجاء من غير دعوة فإنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا، يعني يدخل مثل السارق الذي يدخل بخفية وتستر وعدم بروز وظهور، ثم إنه بعدما يظهر يكون يعني ظفر بالشيء الذي يريده، سيكون يعني ليست كحالة الدخول التي يتستر، لأنه كالشخص الذي جاء ليحصل ما يريد فهو متستر، وعندما ينتهي يختلف حاله عن حاله قبل ذلك، فيكون مثل الذي أغار واكتسب شيئا وخرج به، ولكن الحديث ضعيف فيه من لا يحتج به، أقول فيه بعض الرواة لا يحتج بهم، وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن درست بن زياد، عن درست بن زياد وهو ضعيف، أخرجه أبو داود بن ماجه، ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه. عن أبان بن طارق، عن أبان بن طارق وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود، أخرج له أبو داود. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهما. قال الحديث، هذا الحديث ضعيف وفيه مجهول الحال. نعم. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يعني الذي من شأنه، من شأنها هكذا أنه يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، مع أن الأغنياء ليسوا بحاجة إلى الطعام والفقراء بحاجة إلى الطعام، فيدعى من لا يحتاج إليه ويترك من هو بحاجة إليه. ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والمقصود لذلك طعام الوليمة، كما عرفنا أن الوليمة عندما يأتي إطلاقها يراد بها وليمة العرس، وليمة الزواج. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، القعنبي ومالك مر ذكرهما، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب في استحباب الوليمة عند النكاح. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاه. ثم ورد أبو داود باب استحباب الوليمة في النكاح، أي أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح والسرور وشكر الله عز وجل على هذه النعمة وهذا الفضل الذي هو حصول الزواج، أن هذا من الأمور المستحبة. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه، نعم، ما أولم على زينب أولم عليها بشات. وزينب هي بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، وقيل إن كونها أولم لها بشات إما أن يكون ذلك لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل، وأنه زوجه إياها من فوق سبع سماوات، وهذا شيء تميزت به وكانت تفتخر به، فيكون شكرا الله عز وجل على كونه حصل هذا الزواج من الله وأن الله تعالى زوجه إياها، أو أنه حصل اتفاقا، يعني أنه كان عنده متيسر يعني في ذاك الوقت أنه يولم بشات. فالوليمة مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أولم بالطعام وبغير الطعام، باللحم وبغير اللحم كما سيأتي. وقد جاء في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك قوله لعبد الرحمن: أولم ولو بشات، عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. نعم. الأمر هو الاستحباب، يعني مو واجب الإنسان يعني يعمل وليمة، ولكن من الأمور المستحبة. قال حدثنا مسدد، مسدد مرة ذكره، وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد، عن حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال كذا. فأنس بن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسانيد من الرباعية، من الأسانيد الرباعية عند أبي داود. وقتيبة بن سعيد ومسدد في الإسناد الأول في طبقة واحدة لأنهم شيوخة، فلا يقال أنه خماسي لأنهما في طبقة واحدة، وجودهما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجة. نعم. ذكرتم أن زينب بنت خزيمة، لا زينب بنت جحش، نقول زينب بنت خزيمة سبق لسان، لا كان يقول لأن خزيمة هي زينب بنت جحش هي التي زوجها الله فوق سبع سنوات، وزينب بنت خزيمة هي التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، ما مكثت عنده إلا أشهر، وأما زينب هي التي أول زوجاته وفاة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر. بعده باب في كم تستحب الوليمة. أورد بعد ذلك حديث أنس، نعم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر، وجاء أنه أولم بحيث، فيمكن أن يكون مجتمعين ولم يولم بلحم، ما في يعني شيء يعني ذبح شيء يعني من بهيمة الأنعام، وإنما أولم بسويق، وكذلك جاء أنه حيس بسويق وتمر. نعم. بسويق وتمر وجاء أنه حيس، فيمكن أن يكون مجتمعين، وهذا فيه أن الوليمة أنه لا يلزم فيها اللحم، بل يمكن أن تكون بغير اللحم على حسب ما يتيسر الإنسان. نعم. قال حدثنا حامد بن يحيى، حامد بن يحيى هو ثقة أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان، عن سفيان هو الزهري، هو سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وائل بن داود، وائل بن داود هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابنه بكر بن وائل، عن ابنه بكر بن وائل وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن، صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء والمشايخ عن التلاميذ، هذا يعتبر يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو قليل يعني على خلاف الأصل. الأصل هو أن الأبناء يأخذون عن الآباء والتلاميذ يأخذون عن المشايخ، وقد يوجد العكس بأن يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والابن والأب عن ابنه، فيكون من قبيل النوع المعروف عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر. قالوا وفائدة معرفته ألا يظن القلب في الإسناد، يعني الإنسان يعني يظن أنه مقلوب، يعني الأصل أن الابن هو الذي يروي عن الأب والتلميذ هو الذي يروي عن الشيخ، فمعرفة هذا النوع يكون من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر، وفائدته ألا يظن القلب في الأسانيد، وأن الإسناد فيه قلب، وأن الأصل أن الابن هو الذي روى، فيظن أن رواية الأب عن الابن غلط وأنها مقلوبة. نعم. ولهذا هنا قال عن ابنه. نعم. عن الزهري عن أنس، عن الزهري قال عن أنس قد أمر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في كم تستحب الوليمة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان رضي الله عنه فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء. ثم ورد أبو داود في باب في كم تستحب في كم تستحب الوليمة، الوليمة يعني أنها تكون مرة أو أكثر من مرة، والمعروف أنها مرة واحدة، أنها تكون مرة واحدة، وهل تكون أكثر من ذلك جاء يعني في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، ويعني بعضها فيه كلام مثل هذا الحديث الذي معنا، فإن فيه يعني شخص غير لا يحتج به من حيث قبول روايته فإنه ليس لا يحتج به. والأصل في الولائم أو في ولائم الزواج أن تكون فيها التيسير وفيها التخفيف ولا يكون التكلف، لا سيما مثل ما حصل في هذا الزمان من كثرة الأطعمة والتكلف فيها وكونه لا يستفاد منها، فالاختصار وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو الذي يليق. وأما تكرار الولائم في مناسبة الزواج وكذلك فيما يتعلق بكون الوليمة يتوسع فيها حتى تزيد عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك، هذا من الأمور التي لا ينبغي للناس أن يتعاطوها، بل عليهم أن يحذروها. والزواج يراد فيه التسهيل والتيسير، ومن التسهيل والتيسير عدم التكلف في الزواج، عدم المغالاة في المهور، وعدم كذلك المغالاة في الولائم. وقد أورد أبو داود يعني حديث رجل يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون غير صحابي، وهو إيش؟ قتادة. يقول عبد الله بن عثمان الثقفي، لا الآخر هو الذي كان، إن لم يكن هو أي هو نفسه، يقول أنا عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. زهير بن عثمان، يعني إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. وهذا قيل إنه صحابي وأن له صحبة فيكون متصلا، ويحتمل أن يكون غير صحابي، وأن أنه يكون زيادة أيضا في التوهين والتضعيف بضعف رجل قبله، بضعف رجل في أثناء الإسناد هو سببه، وإن كان صحابيا فالضعف حاصل بذاك الضعيف، وإن كان غير صحابي فيكون في ذلك زيادة ضعف إن لم يكن صحابيا، هذا الذي انتهت له الرواية. إيش قال؟ قال إيش؟ قال لنتن، قال صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق، الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، يعني إحسان وفضل، حق يعني أنها لازمة، والثاني يعني معروف، والثالثة رياء وسمعة، يعني أهلها أهل رياء وسمعة. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى أبو موسى العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، عن عفان بن مسلم، عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن همام، عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحسن، عن الحسن، الحسن ابن الحسن البصري، عن من؟ الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي، نعم عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو مجهول أخرجه أبو داود النسائي، وهو مجهول أخرجه أبو داود النسائي. الضعف في هذا الشخص الذي هو عبد الله بن عثمان الثقفي، وهو يروي عن رجل من ثقيف، يحتمل أن يكون هو هذا الذي ذكر، وهو إيش؟ زهير بن عثمان، زهير بن عثمان يحتمل أن يكون يعني صحابيا وأن يكون غيره، فإن كان صحابيا فلا إشكال، وإن كان غير صحابي فيكون في علتان. نعم. زهير بن عثمان أخرج له، قال له قال صحابي، نعم. أخرجه أبو داود النسائي، قال له صحبة، قال عن حافظ الصحابي له حديث، نعم. الوليمة، نعم. أخرج أبو داود النسائي. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء، يعني مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني الأول حق والثاني معروف والثالث سمعة ورياء. وسعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. وأورد طريقا يعني عن سعيد المسيب فيها أنه لم يجب في الثالث وحصب الرسول، يعني رمى بالحصبة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هشام، هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن قتادة عن سعيد المسيب. عن قتادة عن سعيد المسيب وقد مر ذكرهما. الحديث له شاهد، فإن الأخ يقول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في البلوغ عند الترمذي حديث عن ابن مسعود وقال رجال أسناد رجال الصحيح، اللي فيه هذا هكذا في ذكر. هذه الأحوال يقول الحديث ذكره الحافظ في البلوغ عند الترمذي وقال رجال أسناده رجال الصحيح عن ابن مسعود. إيه ما أدري، أقول ما أدري عنه، لكنه إذا ثبت فلا شك أن ما يثبت عن رسول الله يكون حق، ولكن الاختصار وعدم التكلف لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج ومرة في دار الزوجة؟ والله الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة في أي مكان، في دار هذا أو هذا أو دار ثالثة. في بلادنا تكون وليمة النكاح على ثلاث مراحل، يوم العرس واليوم الرابع واليوم السابع. الجواب كما سبق، الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة. طيب إذا اختلف وأن يترك التكلف. إذا اختلف المدعوون، فإن هذا يقول في اليوم الأول دعا أناس ثم عمل في اليوم الثاني وليمة أخرى ودعا أناس آخرين غير الأولين، كونها تصير مرة واحدة ولو ويجمع الذين يريد أن يدعوهم هو الذي ينبغي. قوله في الحديث عن رجل أعور، هل في الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة؟ نعم، إذا كان للتعريف وليس للتعيير ما في بس، مثل ما يقال الأعرج والأعمش. قال رحمه الله تعالى: باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. ثم أرد أبو داود باب في الوليمة، الإطعام عند القدوم، في الإطعام عند القدوم من السفر. في الإطعام عند القدوم من السفر، يعني يكون يصنع طعاما ويدعو الناس إليه عند قدومه من السفر. جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة ذبح جزورا أو بقرة، يعني للشك من راوي إما هذا وإما هذا، وهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن كون الإنسان إذا قدم من سفر ويذبح يعني شيء يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يعني كونه يعني وصل سالما ودعا الناس من أجل يعني يلتقي بهم ويحصل لقاء بينه وبينهم ويأكلون من طعامه، أن ذلك سائغ، ولكن لا يصح أن الناس يتكلفون، وأن أنهم كلما حصل يعني أي سفرة يعني يعمل كذا، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عمل ذلك في كل سفراته، وأنه كلما قدم من سفر يعني فعل ذلك، ولكن هذا الفعل يدل على الجواز وعلى أن ذلك سائغ. عن جابر رضي الله عنه، لكن لا يقال أنه مستحب، ومن فعله يعني ترك أمر مستحب. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. ما أدري متى هذه القدوم، ما أدري هل القدوم يعني أي قدوم كان أي قدوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا، ثم ذلك كان يخرج يعني مجاهدا أو يعني حاجا أو معتمرا، وبعد رجوعه حصل منه يعني في هذه المرة التي لا ندري أي قدمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. هو وكيع هو من الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محارب بن دثار، محارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الضيافة. الضيافة هي حق الضيف الذي ينزل بالإنسان ضيفا عليه، فإن عليه له حق، وهو أن يكرمه ويتحفه في أول ليلة بأن يقدم يعني له شيء يتحف به، يعني ليس مطابقا لعادته التي كان قد اعتادها، وفي اليومين الباقيين طعامه المعتاد، يعني من غير أن يتكلف له، وما بعد ذلك هو يكون صدقة، يكون صدقة ليست من قبيل الضيافة، لأن الضيافة 3 أيام، المرة الأولى يكون فيها شيء من الإتحاف له بأن يكون هناك شيء فيه إظهار الإكرام له، وفي اليومين الثاني الآخرين يأتي بما تيسر له كالمعتاد من غير أن يتكلف له، وبعد ذلك يكون صدقة. ولا يحل للإنسان الذي يأتي أن يكون ثقيلا وأن يثقل على من كان ضيفا عنده فيثوي عنده بعد 3 أيام، لأن ذكر الصدقة يدل على أنه لا ينبغي للإنسان، لأن هذا من قبيل الصدقة، والإنسان الذي يغنيه الله عن الصدقة يعني لا يتعرض لها. ثم أيضا يعني كونه يبقى عنده ويكون في ذلك إحراج له ومشقة عليه، لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك مع أخيه. أورد أبو داود حديث أبي شريح الكعبي، حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الأمور التي هي من محاسن هذه الشريعة، ومن الأمور من الأخلاق الكريمة الإحسان إلى الضيف وإكرامه، ولهذا جاء الحث على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا من باب الترغيب، كما عرفنا أن ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله التنبيه إلى يوم الجزاء والحساب، وأنه إن كان في باب الترغيب أنه قد يكون في باب الترغيب فيكون حث على العمل الصالح، وإن كان في باب الترهيب يكون تحذير من العمل السيء، تحذير من العمل السيء، وهذا حسن على عمل صالح لأنه في باب الترغيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم قال: جائزته، يعني جائزته، جائزته يومه وليلته، جائزته يومه وليلة، يعني الجائزة أي الإتحاف الذي يتحف به ويكرمه به ويتكلف له، يعني في اليوم والليلة التي هي أول شيء، واليومان الباقيان كعادته، يطعمه من أكله ومن طعامه المعتاد. جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، 3 أيام داخل مع الأول. نعم، داخل مع الأول. وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري. سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شريح الكعبي. عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة. ثم أورد أبو داود الأثر عن مالك الذي فيه معنى الجائزة، وهو أنه يتحف فيه، يعني شيء إتحاف، يعني فيه شيء غير المعتاد، غير طعامه المعتاد، يعني من أجل إكرام الضيف، وبعد ذلك طعامه المعتاد ويشارك فيه الضيف في حدود 3 أيام مع يوم الجائزة. ومن العلماء من قال إنها زائدة على اليوم الجائزة، ولكن الذي يظهر أن الضيافة هي 3 أيام، المرة الأولى فيها إتحاف، والثانية والمرة الثانية الثانية الأخريان في فيهما إحسان وإكرام، وهو ليس فيها تكلف، وإنما هو بطعامه المعتاد. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. الحارث بن مسكين ثقة أخرجه أبو داود والنسائي، وأشهب هو بن عبد العزيز ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلب صاحب البيت من الضيف أن يمكث عنده أكثر من الأيام لا بس، فهل للضيف أن يفعل؟ نعم، إذا كان طلب منه، بادره بالطلب، فله أن يفعل. يسأل عن حكم الضيافة 3 أيام، على الوجوب والاستحباب؟ والله على الوجوب، على الوجوب، لأن هذا حق، حق للضيف، يعني ما يطرد الضيف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وما سوى ذلك فهو صدقة، هو مطابق لما تقدم، وفيه توضيح، لأن أن الذي مر في الحديث من ذكر الجائزة وذكر الضيافة أن مجموع الثلاثة، وأن الجائزة أنها داخلة في الثلاث، لأن قال الضيافة 3 أيام وما سوى ذلك فهو صدقة، وما سوى ذلك فهو صدقة، يعني ما زاد على الثلاثة فهو صدقة، فهو يعني فيه بيان أن الجائزة داخلة في الثلاثة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن محبوب. ومحمد بن محبوب هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم. عن عاصم بن نجود بهدلة، أبوه بهدلة، هو كنيته أبيه أبو النجود، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ورواية الشيخين عنه مقرونة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح لكوان السمان ثقة أخرجه أصحابه الستة، وأبو هريرة مر ذكره. قال: حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. ثم ورد أبو داود حديث المقدام مع ذي كرب أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم. ليلة الضيف حق على كل مسلم، يعني كل مسلم يعني ينزل ببابه أو ينزل بفنائه ويستضيفه أنه حق عليه. نعم. قال: فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين. فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، يعني على صاحب المكان وصاحب البيت الذي أصبح بفنائه وعند بابه، يعني لم يكرمه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. إن شاء اقتضى يعني بأن حصل أو سعى إلى تحصيل يعني هذا الشيء الذي عليه، وإن شاء ترك هذا الحق الذي عليه، الحق الذي له على مضيفه الذي نزل ببابه. نعم. قال: حدثنا مسدد وخلف بن هشام. مسدد مرة ذكره، خلف بن هشام هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر. عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي كريم. أبي كريم المقداد بن عدي كريم رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. أورد أبو داود حديث المقدام بن عدي كرب، ويدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية أن عليه حق وأن هذا يعني دين عليه، لكن فيه زيادة أنه ينصر يعني حتى يأخذ الحق، ولكن في الإسناد من لا يحتج به، لكن كون عليه حق هذا ثابت في الحديث الذي قبل هذا، وأن ذلك له أن يقتضي وله أن يترك. وأما مسألة النصر وأنه يعان، فهذا ما جاء من هذا الطريق التي فيها ضعف. نعم. أيما رجل أضاف قوما يعني صار ضيفا عندهم فأصبح الضيف محروما، نعم، يعني ما حصل إكرام، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. يعني كل مسلم يعني غير هذا الذي استضيف ينصرونه حتى يصل إلى أخذ قرى يوم وليلة من زرعه أو ماله. نعم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة مرة ذكره. عن أبي الجودي. عن أبي الجودي وهو الحارث بن عمير ثقة. الحارث بن عمر بن عمير ثقة أخرج له أبو داود. عن سعيد بن أبي المهاجر. سعيد بن أبي المهاجر وهو مجهول أخرج له أبو داود. وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن المقدام أبي كريم وقد مرة ذكره. توجيه الخطابي: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف التلف على نفسه من الجوع. نعم، يعني هذا الذي يكونه يأخذ من مال الغير، يعني يكونه يأخذ من مال الغير يعني عندما لا يكرمه، أن هذا يكون في المضطر، والمضطر كما هو معلوم له أحكام تخصه، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من أتى حائطا فله أن يأكل دون أن يتخذ خبنة، يعني معناه أنه يأكل شيء لبطنه لا لمتاعه، بحيث يعني يحمل منه شيء ويتزود. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومثل الحديث الذي سبق أن مر أنه حق عليه، فإن شاء يقتضي وإن شاء ترك هذا مثله، حديث عقبة بن عامر أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم ينزلون بقوم لا يضيفونهم، فقال: إن أمروا لكم بشيء فخذوه، وإلا فخذوا منهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وإن لم يفعلوا يعني ما أعطوكم ولا ضيفوكم، خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. نعم. أي للضيف أو الذي يستحقه الضيف. نعم. أو يكون يعني كل بحسب المكان اللي نزل فيه، يعني بعض القبائل قد تكون يعني ليش كل بحسبه، أقول كل بحسبه، ليس لا يعني لا يكون هناك توسع. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا، وهذا من جنس ما مر في حديث هند بنت هند زوجة أبي سفيان التي أمرها الرسول أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف واللي يسمونها مسألة الظفر. فأبو داود رحمه الله تعليقاته وتفقهه قليل جدا، يعني كون يذكر عن شيء من الفقه هذا من فعله قليل جدا، وهذا منه، هذا من الاستنباط، وهو قليل في فعل أبي داود رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نسخ الضيف، باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في الوضع الآن من وجود الفنادق والمطاعم، فهل لا زال الأمر على الوجوب؟ والله يعني كما هو معلوم، مع وجود الفنادق وكون الإنسان عنده ما يكفيه، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له، وهذا الأولى الإنسان أن يعف نفسه وأن يستغني عن الناس، ولكن من كان محتاجا إلى ذلك فالأمر لا يزال باقيا. أقول من كان محتاجا إلى ذلك فالأمر باقي، وأما الآن وجد يعني ما به تيسير الأمور، لكن هذا في حق القادر وفي حق الواجد. أما الإنسان الذي ليس عنده شيء وليس عنده قدرة فليس أمامه إلا الضيافة أو كونه يستضيف غيره، ولكن من يقدر الأولى له أن لا يستضيف أحد. في هذا الفقه الأخير لأبي داود يأخذ حقه، يقول السائل: هل يأخذ حقه غصبا ولو كان بالخلسة؟ نعم، يعني يدل، هذا يدل عليه، ولكن كونه يطالبه ويأخذه يعني بالعلانية هذا هو الذي ينبغي، أما كونه يعني يأخذ من غير ما يدري هذا من جنس الذي مر في ذاك الحديث الضعيف اللي يعني حتى يأخذ من زرعه أو يأخذ من كذا، ومن جنس يعني ما جاء عن هند، لأنها يأخذ مال يوسفين من غير ما يعلم، تأخذ الحق الذي لها عليه وهو لا يعلم، هذا من جنسه، له أن يأخذ وهو لا يعلم. شكرا. تفسير كلام الحديث: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يقول: ألا يكون معناها الذي ينبغي لهم فيما إذا جاءوكم ضيوفا، يعني مماثلة كما لو جاءوا عندكم ضيوف، ماذا ينبغي لهم فخذوا؟ يمكن، لكنها هو كما هو معلوم، الإنسان يعامل كما يعامل الناس، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، ولكن يعني كما هو معلوم يعني يأخذ ما يناسبه، لأن لا يتجاوز الحد بحيث أنه يعني رخص له يأخذ كما يشاء، ولأن هذا يصير عدوان وظلم، والمقصود أن يأخذ بشيء لا ظلم فيه. إذا دعيت إلى وليمة تجعل من أقارب الميت بعد وفاته بيوم أو ثلاثة، هل أحضر وألبي الدعوة؟ الولائم التي تتخذ بمناسبة الوفاة هذه من الأمور المحدثة، على الناس أن يتعاونوا على تركها وتخلص منها، وأن ينبه بعضهم بعضا على عدم فعلها، ولا ينبغي حضور مثل هذه الدعوات التي هي مناسبة الوفاة، لا سيما وبعض الناس يفعلون هذا من مال الميت، فيصنعون أطعمة ويعملون سرادقات في بعض البلاد، ويصنعون أطعمة عدة أيام، والناس يتجمعون ويأكلون، وتصير مناسبة الموت مناسبة يفرح بها من بعض الأكلة الذين يحبون أن يأكلوا الطعام فيجدونها فرصة. فمثل هذه الأمور من الأمور المحدثة التي على الناس أن يتخلصوا منها وأن يبتعدوا منها. دعاني زميلي للإفطار في بيته، وقلت له سأفطر في المسجد النبوي لأن هذا أحب إلي، حيث أرى كثرة الصائمين يعني في رمضان في المسجد فأزداد إيمانا، فهل في امتناعي من استجابة دعوته شيء؟ لا، ما في شيء أبدا. أول، هذه ما هي دعوة عرس ولا هي وليمة عرس. والشيء الثاني، كونك نبهته إلى إلى سبب الاعتذار، سبب العذر أو الامتناع، أن هذا شيء جيد. الأخ يسأل عن بعض الكلمات التي مرت، يقول سويق وش معناها؟ السويق هو يعني الطعام من الدقيق، يعني أقول طعام من الدقيق، يعني أقول يصنع من الدقيق يعني. ويقول ما معنى أن يثوي عنده حتى يحرجه؟ يثوي يقيم، يعني يثوي عنده، يقيم عنده ثواب المكان، يعني أقام فيه. بالنسبة لدعوة العرس قول بالوجوب، الآن مثلا حالات، مثلا يقول هذا إذا دعاك قريب لصاحب العرس، ما هو نفس الزوج، قريب لصاحب العرس، هل تجب الإجابة حينئذ؟ لا ما تجب، اللهم إلا إذا كان يعني مندوبا عن صاحب العرس، ما كونه يدعوه إلى عرس غيره وإلى وليمة غيره، لا لا, لا ليس هذا، ليس هذا مما يعني يلزم. لأن الآن الداعي قد يكون الزوج وإخوانه، وكذلك أبو الزوجة وربما إخوانها، كل يدعو إلى هذه الحفلة. الآن يعني يعملون بطاقات، يعملون بطاقات، لكن كونه يعني قريب من الأقارب الذين هم حق الدعوة، نعم يمكن إذا كان الأقارب لهم حق الدعوة، يعني يكون الأخ يعني يدعو إلى زوج أخيه، نعم له ذلك، وحينئذ يكون واجب، يدخل في الوجوب الإجابة. والله طبعا كما هو معلوم الدعوة ما هو لازم أن تكون من الزوج نفسه مباشرة. يقول إذا دعا صاحب الوليمة أشخاصا غير معينين، كأن يقول أنا أدعو طلبة الفصل، كما هو معلوم يعني كونهم يعني الفصل هو واحد منهم وهم أدعو، هذا توجيه لتقديم أبي داود رحمه الله كتاب الأشرب على الأطعمة. يقول الأخ تقديم الشراب على الطعام لما جرت به العادة من تقديمه للضيوف وعابر السبيل قبل الطعام. أنا كما قلت أنا ترتيب أبو داود يعني فيه، أقول فيه، أقول فيه يعني شيء، يعني ما هو، أقول ما هو سليم، لأن فيه أشياء يعني من حقها أن تؤخر تقدم، وشيء من حقها أن يؤخر يقدم. إذا كان الإنسان صائما ودعي إلى وليمة عرس والصيام صيام نفل، هل يفطر ويجيب الدعوة أو لا يجيب؟ لا هو الإجابة يجيب، ولكنه يدعو، ولكن إذا كان أنه رأى من من من من الشخص يعني اهتمام وحرص على أنه يشارك، وأنه لم يشارك يعني يكون في نفس الشيء، فليفطر. يقول هل من باب مخالفة الكفار أن تكون الوليمة في الصباح في النهار؟ كما هو معلوم الليل والنهار كله مناسب، وليس للكفار يعني شيء يتميزون به، المسلمين شيء يتميزون به، لا يقال أن الكفار أنهم لهم الليل والمسلمين لهم النهار، بل أن المسلمين لهم الليل والنهار، وما دام من هذا شيء ليس من خصائص الكفار وليس يعني متابعا فيه الكفار، وإنما هو على حسب ما يتيسر بالليل أو النهار، قد يكون بعض الناس ما يناسبهم النهار من أجل الأماكن، ما عندهم أماكن تناسب في النهار فيختارون الليل لكون ما فيه شمس، والنهار ما عندهم أماكن بسبب الشمس. القضية ما يقال أن هذا للكفار وأن من يفعل هذا يكون مشابها لهم، بل الليل والنهار هو للمسلمين، ولكن الشيء اللي هو طيب كل المسلمين يعني يطيلون التأخر حتى يمضي قسم كبير من الليل بسبب هذه الدعوة، هذا ما هو ليس بطيب من فعل المسلمين. إذا دعي إلى وليمتين في وقت واحد، فهل يقدم الذي دعاه أولا أم يقدم الذي هو أكثر فضلا في الدين؟ والله يعني الأول لا شك أنه هو الأولى، الأول لا شك أنه هو الأولى، لأنه يعني دعي وسبق، فكونه يعني يقدم الأول هو الأولى. في الحديث يعتذر، ويعتذر عن الداعي الثاني، يقول أنني سبق أن دعيت إلى وليمة الزواج. في الحديث فليجب عرسا كان أو نحوه، ما هو الصارف إلى الاستحباب؟ في غير العرس؟ لأن كما هو معلوم الذي جاء في الأحاديث المختلفة المتنوعة أن الإجابة هي للوليمة، وليمة العرس. وأما الدعوات الأخرى فالإنسان لو دعا أو أجاب لكل شيء قد لا يأكل مع أهله وقد لا يحصل منه ارتياح، ولكن الأمر في ذلك سعة في غير وليمة العرس. ما حكم الدعاء الجماعي بعد الأكل؟ والله ما نعلم له أصل، كل يدعو بنفسه، كل يدعو بنفسه عندما يلاقي المسؤولين أصحاب الطعام أو واحدة منهم يتكلم، أما الناس الجالسين كلهم بصوت واحد هذا ما له أصل. هل يجيب المسلم دعوة الكتابي بمناسبة زواجه؟ لا يجيب إلا إذا كان أن فيه مصلحة في دعوته للإسلام وأنه يرى أن مثل هذا يكون سبب في إسلامه فله. وما لكن بشرط أن لا يكون في المكان شيء محذور. ما حكم إجابة دعوة المسلم الذي علمنا أن كل ماله حرام؟ أقول هذا لا يجاب، إذا كان معروف أن كل مال حرام وأن دخل حرام فهو لا يجاب، ولكن أهم شيء من في هذا أنه ينصح، أنه ينصح وتبذل له النصيحة حتى يسلم. هذا يذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ذكر حديثا فيه أن الوليمة تصنع 3 أيام، وقال الشيخ أن هذا هو من السنة. ما أدري عن هذا، يعني إذا كان في دليل ذكر في بلوغ المرأة، حد ذكر في بلوغ المرأة إيش كالحديث آخر غير ما من السنة يوافق الحديث اللي معنا. نعم. عن ابن مسعود أنه اليوم الثالث رياء وسمعة. إيه لا بل من تعداد الوليمة، أقول فيه تعداد الوليمة يعني، فإذا صح في هذا شيء لا بأس، لكن إذا كان مو صحيح فالاقتصار على مرة واحدة، وحتى لو كان صحيح أنه يعني يفعل 3 مرات فعدم التكلف هو الذي ينبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ما جاء عنه أنه أولم مرة واحدة، لكن جاء شيء يدل على الجواز، ما يدل على أنه يستحب للناس أن يفعلوا هذا الفعل، لأن المرة الواحدة فيها تكلف، فكيف بالزيادة على مرة؟ ويتحقق من النقل هذا الذي ذكر، يعني ما أقول لا يسلم بذكر الرواية حتى يثبت أو حتى يوقف على حقيقة الشيء المذكور أو المسطور والمكتوب، نريد أن نقف على الحقيقة في هذا. يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر عن حديث أبي شريح الكعبي قال صحيح الإسناد مقطوع، فما وجهه؟ مقطوع يعني أنه وين ال حديث أبي شريح مرفوع مسند، وين مقطوع؟ كلمة مقطوع هذا ما لعل مقطوع في حديث حق أبو سعيد، أبو سعيد سعيد المسيب الذي فيه، هذا ليس مقطوع. المقطوع هو الذي انتهى متنه إلى التابعي، المقطوع هو الذي انتهى متنه إلى التابعي إلى من دونه أو من دونه. وأما ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال مقطوع، قال له مرفوع، والإضافة إلى الصحابي قال له يقال له الذي يضاف إلى الرسول مرفوع، والذي الصحابي موقوف، ومن دونه يقال له مقطوع. هذا اصطلاح، يمكن لعلها في الإسناد اللي إلى سعيد المسيب. لا، وحديث كذلك أشهب قري على مقطوع هذا. نعم قال صحيح مقطوع. هنا في العون عون المعبود، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي. وأخرج عبد الرزاق وقال فيه 8 أيام، وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى 7 أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنه. وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال باب إجابة الوليمة والدعوة هو من أولم 7 أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، انتهى كذا في النيل. قال الحافظ فتح: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عما قال فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا. أقول إذا ثبت فيدل على الجواز، وأما المطلوب يعني في مثل هذه المناسبات هو عدم التكلف، وإذا ثبت شيء يدل على الجواز فقط. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في نسخ الضيف يأكل من مال غيره. هذه الترجمة المقصود منها أن الآية التي هي آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أنها لما نزلت هذه الآية تحرج الناس أن يأكلوا من أموال غيرهم إلا إذا كان هناك تجارة، كما جاء في الاستثناء في هذه الآية، فيكون ذلك حلالا، فحصل التحرج، فكان الواحد يتحرج أن يأكل من مال غيره. ثم نزلت الآية التي في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، الآية، فكان أن رخص لهم بأن يأكلوا، وأن ذلك الاستثناء الذي في قوله إلا أن تكون تجارة لا يكون الأكل مقصورا على ذلك، وإنما يكون سائغا في تلك الوجوه التي جاءت في آية سورة النور، فيكون الضيف ممن أبيح له أن يأكل وممن حل له أن يأكل مما لغيره، لأن ذلك سوغ له شرعا في هذه الآية الكريمة، وجاء أيضا في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة على الحث على إكرامه وعلى الإحسان إليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ويقول صاحب عون المعبود ان في بعض النسخ نسخ الضيق، يعني وهذا يكون عام من مسألة الضيف، لان الضيف يكون جزء من جزئيات ذلك المعنى، وان التحرج انما كان لكل شيء ليس بتجارة، ولكن الضيف هو واحد من جملة ما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي أبيح أن يأكل الضيف وغير الضيف مما لغيره، ويكون ذلك في غير التجارة، ويكون هذا الذي في الآية نسخته أو جاء ما يدل على كونه سائغا في سورة أو آية سورة النور. ثم أرد أبو داود الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك، وأن الناس تحرجوا في أن يأكلوا من أموال غيرهم، وكان الواحد إذا دعاه رجل من أهل بيته وعنده سعة قال: أطعم مسكينا أو المسكين أولى مني في ذلك، فنزلت هذه الآية ورخص لهم أن يأكلوا من كل شيء ذكر اسم الله عليه، وكذلك أيضا أحل لهم طعام أهل الكتاب كما جاء ذلك في سورة المائدة. أقرأ المتن والمرة الثانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور. فنسخ ذلك الآية التي في النور، يعني نسخ ذلك التحرج الذي فهموه من هذه الآية، أو الذي أخذوه من هذه الآية، أو الذي حصل بسبب ما جاء في هذه الآية من أن الحل إنما يكون في التجارة التي تكون عن تراض منهم، وأن ذلك هو الذي استثني وغيره يبقى على المنع. لكن جاءت آية سورة النور مبينة أنه لا حرج في ذلك، وأن للإنسان أن يأكل مما لغيره إذا كان بطيب نفس منه، أو كان من أقاربه الذين يأكلوا من في بيوتهم، فإن ذلك لا بأس به. لكن الآية التقييد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، هو يعني هم فهموا أن كل شيء يكون غير التجارة فإنه أكل بغير حق، فإنه يكون أكلا بغير حق، هذا هو الذي فهموه، وهذا الذي جاء عن ابن عباس، فإنه أكل بغير حق. فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. نعم، يعني هذه اللي نسختها، يعني أن الله أذن لهم أن يأكلوا من بيوتهم، بيوت آبائهم وأمهاتهم إلى آخر الآية، يعني 11 صنف من الناس. ليس على من حرج ولا على رجل حرج ولا على مرض حرج، ولا على أنفسكم تأكلون بيوتكم، بيوت آبائكم، بيوت أمهاتكم، بيوت إخوانكم، بيوت أخواتكم، بيوت أعمامكم، بيوت عماتكم، بيوت خالاتكم، أخوالكم، بيوت خالاتكم، أما ملكت المفاتحة وصديقكم. 11 صنف من الناس، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. نعم. كان الرجل، يعني الغني، يدعو الرجل من أهله إلى الطعام. نعم. قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، يعني الذي عنده سعة، الذي عنده سعة إذا دعاه قريبه يكون في نفسه شيء، ويكون فيه عنده حرج من أن يأكل، وأن الأولى بأن يأكل هو الفقير الذي يحتاج إلى الأكل. نعم. ويقول المسكين، ويقول المسكين أحق به مني. نعم. فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. فأحل لهم أن يأكلوا من شيء ذكر اسم الله عليه، ولا حرج عليهم في ذلك، وكذلك أحل لهم أن يأكلوا من طعام أهل الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن الحسين بن واقد. عن علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة، وهو أصحاب السنن. عن أبيه هو ثقة له أوهام، وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي هو يزيد بن أبي سعيد، وهو ثقة أخرج البخاري الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة هو ابن عباس، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادة له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشرتم أن في نسخ الضيق. إيه نعم، بدل الضيف. لكن بإتمام الترجمة ولا بس؟ يعني باب نسخ الضيق. يأكل من مال غيره؟ لا، هو فيه تحوير في العبارة، ذكره صاحب عون المعبود، لكن بدل الضيف الضيق، والمقصود من ذلك ما هو عام، ما يشمل، يعني ما يكون فيه تحرج، أي الذي يكون فيه تحرج وأنهم يعني يصيبهم حرج، فيكون ذلك يشمل الضيف وغير الضيف. وأما على الرواية التي معنا أو الترجمة التي معنا فهي خاصة بالضيف، ومعلوم أن الضيف هو مما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي هو التحرج، من الأكل في غير تجارة فإنه يشمل الضيف وغير الضيف فتكون عام. ولكن الذي يناسب المقام ويناسب الـ كونه يعني ثابه بعد الضيافة وبعد ما يتعلق بالضيافة الآن ما يتعلق بالضيف، لكن كلمة الضيق تشمل الضيف وغير الضيف، كل من عنده تحرج. ولهذا جاء بعد ذلك في نفس التوضيح والتفسير والبيان أن الرجل يدعو الرجل من أهل بيته فيقول الفقير أولى به مني أو المسكين أولى به مني، فيكون أوسع من مسألة الضيف. شوف العبارة في حول المعبود من فيها شيء من التحوير. وقال باب نسخ الضيف أي بعد. نسخ حرمة الضيافة لا بعده بعده ذكر أربع نسخ، ثلاث تتعلق بالضيف وواحدة فيها الضيق. باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره نسخ الضيق في الأكل من مال غيره. وهذا يشمل الضيف وغير الضيف، وهو يطابق ما جاء في الآخر من جهة كل رجل يدعو الرجل من أهل بيته فيقول الفقير أولى مني. قال رحمه الله تعالى باب في طعام المتباريين والمتباريين. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكريمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. ثم ورد أبو داود هذه ترجمة باب في أكل طعام في طعام المتباريين في طعام المتباريين، يعني في حكمه هل يؤكل أو لا يؤكل. والمتباريان هم المتفاخران اللذان يتنافسان وكل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر، ويكون ذلك من قبيل الرياء والسمعة والمراءة، فكان محذورا من هذه الناحية. فجاءت السنة في النهي عن أكل طعامهم لأنه طعام مبني على المغالبة وعلى المنافسة، وأن كل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر، ليس هذا كرما ولا إحسانا وإنما مباراة ومجارات ومغالبة، كل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر. هذا هو المقصود بالمتباريين. قد جاء عن ابن عباس، أورد أبو داود الحديث عن ابن عباس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، نهى عن طعام المتباريين، يعني أن يؤكل، وذلك لكونه مبنيا على المغالبة وعلى المنافسة وليس مبنيا على الإحسان والكرم. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو ثقة صدوق خرج أبو داود النسائي. عن أبي. ثقة خرج أبو داود النسائي. هو ثقة خرج أبو داود النسائي. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم هو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن الزبير بن خريت. عن الزبير بن خريت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب للنسائي. أخرج أصحاب كتب الستة للنسائي. عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، يعني أنه يكون مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، يعني كما جاء في هذا الإسناد. أقول كما جاء في هذا الإسناد عن زيد بن أبي الزرقاء هارون النحوي أيضا يذكر ابن عباس، وأنه يكون متصل ومرفوع، يعني متصلا يعني ليس من قبيل المرسل، هو مرفوع ولكنه مرسل على على ما أشار إليه أبو داود عن بعض الرواة وهو كثير الرواة، ولكنه متصل بهذا الإسناد ومتصل أيضا من طريق هارون النحوي. هارون بن موسى الأزدي النحوي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. هارون ابن موسى الأزدي أيوة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب ستة إلا ابن ماجه. وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. وحماد بن زيد أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب ستة لم يذكر ابن عباس، يعني مع الذين لم يذكروه. قال باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جهمان عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحقه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ثم رد أبو داود هذه الترجمة هي باب في الرجل، باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، يعني إذا كان فيها شيء مكروه هل تجاب أو لا تجاب؟ أي أنها لا تجاب. اللهم إلا إذا كان الإنسان إذا حضر يعني سيسعى وسيعمل على تغيير هذا المنكر وعلى التخلص منه، فإن هذا يكون وجيها ومناسبا. أما إذا كان مجرد حضور يحضر والأمر على ما هو عليه دون أن يكون له تأثير ودون أن يفيد شيئا في ذلك، فإن الذي عليه ألا يحضر، فإن الذي عليه ألا يحضر. وإذا علم بذلك مقدما فإنه ينبه عليه ويقول إذا كان في ما دام فيه كذا وكذا، إذا كان علم أنه سيكون فيه أو أنه يحصل عادة مثل هذا يقول إذا كان فيه كذا فأنا لا أحضر، وإن حضر ووجد ذلك الأمر الذي لا يسوغ فإنه ينكر المنكر، وإن استفيد من إنكاره وحصل إزالته فذاك، وإلا فإن الذي ينبغي له أن يغادر المكان ما دام أنه لم يستجب لأمره ونهيه. وقد أورد أبو داود حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أضاف عليا رضي الله تعالى عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل معنا، فلما جاء وضع يديه على عضادتي الباب أي جانبي الباب رأى قراما قد نصب فرجع، فطلبت فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما أن يلحق رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأله ما الذي أرجعه، فقال إنه ما كان لنبي أن يدخل مكانا مزوقا بيتا مزوقا، يعني مزوقا يعني في هذا قيل إن هذا القرام أنه ستر به جدار، وقيل أنه يعني شيء مزركش وفيه تزويق، ولعله قد يعني ستر به جدار، فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع وقال إنه ما كان للنبي أن يدخل بيتا مزوقا، فدل على أن مثل ذلك لا يصلح ولا يليق بالإنسان أنه يستعمل مثل ذلك، ولا سيما ستر الجدران بالقماش أو بالسجاد أو ما إلى ذلك، لأن هذا لا حاجة إليه وهو من الإسراف وهو من تضييع المال ومن الشيء الذي فيه مفاخرة، فالجدران لا تستر وينهى عن سترها. نعم. وكأن قوله أضاف الذي يظهر والذي منه أن علي هو الذي طلب منه أن يكون ضيفا، وأنه زود بطعام وذهب به إلى بيته أو أرسل إلى بيته طعام. فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت منه أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركهم في ذلك الطعام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان وهو صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن. صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن. عن سفينة أبي عبد الرحمن. عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. يقول السائل: أليس هذا خاصا بالنبي لأنه قال إنه ليس لي أو لنبي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى مزوقا؟ يعني مزركش، تزويق الزركشة. وهل يدخل فيه الزخارف الجبسية؟ لا شك أن ترك مثل ذلك أولى، لكن لا يدخل فيه، لأن كونه يعني شيء في الجدار وشيء تابع للجدار غير كسوة الجدار، غير كسوة الجدار. ممكن أن يوضع على الجدران ورق، أوراق فيها صور، صور يعني ليست حية، أنهار أو جبال بحار تلصق على الجدار بكامله. والله إذا كان بدل التليص، بدل ما يلصونه يعني يتعبون عليه يضعون فيه يعني مثل ذلك، وأنه يغني عن التليص، هذا يعني ما يعتبر من ستره. ثم أيضا الورق يعني ما له قيمة، ما هو مثل السجاد، مثل القماش الفاخر الذي فيه مباهات. وهل الستائر الآن الموجودة تعتبر من هذا بمعنى القرام؟ الستائر اللي على الأبواب والذي على الشبابيك ليست من هذا القبيل، بل هذه مناسبة والحاجة إليها داعية، من جهتي أنها تستر إذا فتحت الشبابيك، يعني يدخل الهواء ويدخل النور، و يعني فالحاجة إليها داعية، وكذلك تحجب يعني الرؤية، فليست مثل كسوة الجدران، يعني كونه يستر يحط على الباب ستر أو يحط على الشباك ستر ما في بأس، المحذور هو الجدران التي لا حاجة إليها، وأما هذا لها حاجة. أما الشبابيك والأبواب لها حاجة، بحيث لو فتح الباب يكون الساتر هذا يمنع الرؤية، والشباك كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. ثم ورد أبو داود: باب فيما إذا اجتمع داعيان فأيهما يجاب، أيهما الأولى بالإجابة إذا جاء معا وصار الدعوة دعوة كل منهما متوافقة، ليس أحدهما متقدم على المتأخر على الآخر، فإنه يكون التقديم لمن يكون أولى، ولمن يكون له ميزة على غيره، إما من قرابة أو من جوار أو لمنزلة منزلة متميزة في علم أو غيره، يقدم أولاهما إذا كان متساويين في الدعوة ولم يكن أحدهما متقدم على الآخر، وإن كان أحدهما متقدم فالحكم للسابق، والأولى لمن كان سابقا إلى الدعوة. هذا هو مقتضى ما أورده أبو داود تحت هذه الترجمة، والحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فيقدم أقربهما بابا فإن أقربهما بابا يكون أقربهما جوارا. ومعلوم أن الجيران قد يكون هناك جار قريب من الباب وبابه قريب وجار ملاصق ولكنه من الخلف ولا يعني يتصل به إلا بعد الدوران على تلك الأماكن حتى يصل الجهة الأخرى، فيكون الذي هو مجاور والذي هو بابه قريب من الباب والذي يراك تدخل وتراه يدخل ويكون الاتصال بينكما يعني يكون كثيرا، هذا هو الذي له حق الأولوية. فإن كان أحدهما سابقا في الدعوة فإنه يقدم السابق. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد الدالاني. عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد. يزيد بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق كثير. يخطئ كثيرا أخرجه أصحاب السنن. يخطئ كثيرا أخرجه أصحاب السنن. عن أبي العلاء الأودي. عن أبي العلاء الأودي وهو داود بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب السنن. داود بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير معروف والمجهول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم. والحديث ضعفه الشيخ الألباني ولعله من جهة أبي خالد الدالاني هذا، ولكن معناه صحيح وما دل عليه صحيح، فإن الأقرب من حيث القرابة ومن حيث الجوار أولى من غيره إذا اتفق، ولكن إن حصل السبق في الدعوة فإن السابق الذي حصل له الوعد أولى من غيره. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. ثم أرد أبو داود: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. إذا حضرت الصلاة والعشاء يعني حضرت الصلاة وحضر العشاء الذي هو طعام آخر النهار الذي يؤكل في العشي، والعشاء